اعملوا او اكدوا زكاة حديثكم. تعمل من كل 200 حديث عذر بخمسة، لكن للأسف طالب العلم او كثرة كاثرة منهم. نسأل الله ان نكون من اهل السنة العالمين العاملين. ولذلك الصحابة الكرام كانوا يحفظون 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يتعلموا احكامها ويعملوا بما فيها، فتعلموا العلم والعمل معه. ولذلك لم يكن فيه مرض العصر مرض خطير، وهو الانفصام بين العلم والعمل وبين القول والسلوك. اقوالنا في واد واعمالنا في واد اخر. تجد الاخ الحمد لله الاخ حافظ كويس وربنا كرمه، لكن قليل الادب. ينفع؟ ما ينفعش. ده حتى اهالينا كانوا يقولوا زمان الادب فضلوه عن العلم. قالوا ليه؟ نريد يا اخواننا الكرام ان حامل العلم يكون حامل مثل. لكن ان يقف انسان يتشفق بالعلم ويسب الاخرين ويكتم الناس، هذا من تبع لعلم، هو من لم ينتفع بعلم فكيف ينتفع الاخرون؟ لقد سمعت في الايام السابقه كلاما للاسف على ألسنة دعاء يتكلمون يقولون قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن المعادين لهم من العلمانيين والليبراليين أخذوا مقولاتهم وكانوا ينشرون على أجهزة الإعلام وهم فرحون جدا، لأن هؤلاء الدعاء أسقطوا أنفسهم وأسقطوا دعوتهم، لأن الجميع كانوا يقولون هو ده هي الشريعة، هم دول دعاء الشريعة، هم دول دعاء الحكم بما انزل الله، لان الكلمات التي كانت تخرج من ألسنة هؤلاء كانت تبعد الناس عن دين الله عز وجل. يا اخوة، هل الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الفحش؟ مستحيل. كان صلى الله عليه وسلم يبغض الفحش واهل الفحش. تعلم ان تقول كلمة الخير. لا ضرك لو تكلمت بكلمة إحسان وبكلمة خير، إيش ضرك؟ ما ضرك لو دعوت الناس وقولوا للناس حسنى؟ ربنا الذي يقول هذا، أليس هذا هو القرآن الكريم؟ يعني الذين يقولون نريد تطبيق شرع القرآن الكريم، وقولوا للناس حسنى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، كلمة عامة، والمنكر والبغي. هذه الأصول التي تطبق أولا، وتأتي بعد ذلك الأحكام التي تطبق بأمر السلطان وبأمر الحاكم. ولكن هناك أناس يدعون إلى الله بألسنتهم، ولكن أخلاقهم تدعو إلى النار وتدعو إلى الشيطان، يدعون إلى الشيطان وإلى النار بأعمالهم وبأفعالهم وبأخلاقهم. فاحذروا، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم سلمنا الله وإياكم. العالم له سمع، العالم يتكلم، لا يتكلم إلا بالحق ولا يتكلم إلا بالخير، والعالم لا يكذب ولا يفتري الكذب، والعالم لا يطعن في الأعراض ولا يسب الناس. لم يكن مصطفى عليه الصلاة والسلام طعاما ولا كذابا ولا فحاشا، وإنما كان رحمة للعالمين. هؤلاء الدعاة المفروض عليهم أن يكونوا رحمة للعالمين إن كانوا بحق على بصيرة، أما إن لم يكونوا على بصيرة فحدث ولا حرج، تحدث ولا حرج. يقول قل هذه سبيلي، بل مصطفى عليه الصلاة والسلام مأمور قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة شان الوحدة أنا ومن اتبعني. ولذلك انظروا إلى فعل الصحابة، هل الصحابة الكرام الذين فتحت الدنيا في عهدهم، فتحت الدنيا في عهد هؤلاء، هل كانت معهم صواريخ عبرات للقارات؟ هل كان معهم سلاح نووي؟ معجزة لكل المقاييس، معجزة لكل المقاييس هذه الفتوحات، فتوحات عجيبة. يعني حينما تنداح دائرة الإسلام طولا وعرضا وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا، أسلوب عجيب، تفتح الذباب إلى

وكفا من أكفار وخموطئة النار أعاذنا الله وإياكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك في حديث البراء. أما القرآن الكريم فقد بين في هذه الآيات وهو القاهر فوق عباده من سورة الأنعام: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا جمع وهم لا يفرطون. ويتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. كذلك يقول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، هذا حينما يقبض أرواح الكفار. طبعا الظالمون هنا المقصودين من والكافرون هم الظالمون هم الكفار يعني. وكذلك ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. خذوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب المسلم على إيه؟ على وجهه. نهى عن ضرب ابن آدم على وجهه لأنه محترم، ولكنه لما يكفر بالله ويموت كافرا يموت على كفر يزول احترام، لأن الله كرم بني آدم وهؤلاء ماذا فعلوا بأنفسهم؟ أوردوها المآلك فما استحقوا الاحترام. ولذلك ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ضرب على الوجه وضرب على الصدر، وذلك إهانة، ضرب على الصدر في إهانة شديدة جدا. فالملائكة تضرب الوجه وتضرب الدبر. سلمنا الله وإياكم. ويقول وذوقوا عذاب الحريق. وكذلك يقول في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أما الملائكة المؤمنين فنزع الروح يكون بطريقة بسم الله ما شاء الله. القرآن الكريم يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عملوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في آية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن في سورة فصلت يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما الكفار يقال لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. في البشرى، البشرى لمين؟ لأهل البشرى من المؤمنين الذين عملوا الصالحات. كذلك يأتي وسيأتي بتوسع في كتاب الطحاوية السؤال في القبر، السؤال في القبر حينما يأتي منكر ونكير الملكان اللذان يقعدان الإنسان في قبره ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما العلم الذي انتفعت به؟ يسألونه أربع أسئلة، يوجهون إليه أربعة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ يسألونه. هؤلاء هم الملائكة الذين يحكون للإنسان في قبره. نكتفي بهذا القدر، لا نطيل على حضراتكم، نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى.